الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المصنف الإمام أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمة الله تعالى عليه في كتابه عمدة الأحكام، باب الأذان. فبعد أن ذكر صلاة الجماعة وحكمها وبعض الأحاديث التي تتعلق بها، جاء فذكر باب الأذان. والمناسبة بين هذا الباب والباب السابق أنه بعد أن عرفت أن صلاة الجماعة واجبة، فإنه ينبغي أن يعلم بها ويؤذن بها ويدعى إليها، والسبيل للدعوة إلى صلاة الجماعة هو الأذان. وتظهر هذه المناسبة إذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن فرضت الصلاة فصار يهتم بالأمر الذي يدعو به الناس إلى الجماعة، وما هي الوسيلة التي يخبر الناس بها ليجتمعوا لصلاة الجماعة. وعند ذلك بعد أن صار صلى الله عليه وسلم مهتما لهذا الأمر، شرع الأذان كما سيأتي بيان كيفية تشريعه. فهذا وجه المناسبة بين هذا الباب والباب السابق. والأذان مأخوذ من أذنة، أصل فعله أذنة، وآذن بالشيء أي استمع له وأنصت، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أي الحديث رواه البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لنبي يقرأ القرآن يتغنى به. والمراد هنا أي ما استمع. وأما المراد بالأذان في الاصطلاح فالمقصود به الإعلام ورفع الصوت بألفاظ مخصوصة لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة ودعوتهم للجماعة. والحكمة من الأذان أو الفائدة منه أمور أربعة: أولا، إظهار شعيرة من شعائر الإسلام ورفع شعار الإسلام، وثانيا، الإعلان بكلمة التوحيد، وثالثا، الإعلام بوقت الصلاة ومكانها، ورابعا، دعوة الناس لصلاة الجماعة. فوائده: إظهار شعار الإسلام، ثم رفع راية التوحيد وكلمة التوحيد، ثم دعوة الناس، إعلام الناس بوقت الصلاة ومكانها، ثم دعوتهم إلى الجماعة. وألفاظ الأذان قد تضمنت معاني عظيمة. وممن أحسن الإشارة إليها الإمام القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه في شرحه لصحيح مسلم في كتابه إكمال المعلم، فذكر كلاما طيبا في شرح هذه الألفاظ، وتبعه على ذلك الإمام القرطبي رحمة الله تعالى على الجميع. فألفاظه في بدايته تكبير لله عز وجل، مما يدل على ويشير يدل ويشير إلى وجوده سبحانه وتعالى وكبريائه وعظمته، وأنه سبحانه عز وجل متصف بصفات الجمال والجلال والكمال، وأنه متصف بصفات عظيمة بالصفات العلى، ويستحق الأسماء الحسنى. ثم دعوة إلى توحيده وإفراده بالعبادة، وذلك في قول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله. ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن يؤذن فيقول: الله أكبر الله أكبر، قال: على الفطرة. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: دخل الجنة. يعني المؤذن لما قال الله أكبر الله أكبر شهد لله عز وجل الكبرياء، فدل ذلك على اعتقادي على أنه يعتقد وجوده، وأنه له صفات الكاملة، وأنه المنزه عن كل نقص، على الفطرة. هذه فطرة كل مولود، الإنسان يولد على الفطرة، أي إقراره بأن الله عز وجل هو الرب الخالق المالك، وأنه المستحق للعبادة، وأنه متجهز، أي هذا المولود، لأن يعبد الله تبارك وتعالى بما شرع، وإن كان لا يدري عن ذلك شيء، كما قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ثم أشهد أن لا إله إلا الله، قال: دخل الجنة. وفي هذا الحديث كثيرة: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة مستيقنا بها قلبه، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وهكذا غيرها من الأحاديث وهي كثيرة. فقول أشهد أن لا إله إلا الله توحيد العبادة وتوحيد الألوهية. ثم قال: أشهد أن محمد رسول الله. الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فإذا الكلام الأول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، هذا يتعلق بالله رب العالمين، وهو الأصل الأول الذي يسأل عنه كل واحد يدفن في قبره، يقال له: من ربك؟ وهو يتعلق به هذا الأمر، وهو الإقرار بأن الله عز وجل هو الرب الخالق المالك الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه المنزه عن كل نقص، وأنه الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له دون غيره. والأصل الثاني: من نبيك؟ والأذان فيه الإشارة إليه، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، إثبات الرسالة. ثم حي على الصلاة، حي على الصلاة دعوة إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، ودعوة إلى تعاليم هذا الدين، ودعوة إلى أفضل أعمال الإسلام، ألا وهي الصلاة، على قول جمهور العلماء، وإن كان ذهب بعضهم واختار بعضهم أفضلية الصيام، لقوله عليه الصلاة والسلام أن الله تبارك وتعالى يقول: الصوم لي وأنا أجزي به، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري أن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم على عمل يدخل الجنة، قال عليك بالصوم فإنه لا إدل له، في رواية لا مثل له، ولكن الصواب قول الجمهور وهو أن الصلاة أفضل، لقوله عليه الصلاة والسلام الصلاة خير موضوع، ولقوله صلى الله عليه وسلم واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، هذا نص في محل النزاع، وهو صريح في الدلالة على أفضلية ماذا؟ الصلاة. فإذا حي على الصلاة هي أصل دعوة إلى أفضل الأعمال الإسلام وهي الصلاة، وهي من الدين ومن أعمال الإسلام، وهذا يتعلق بالأصل الثالث الذي يسأل عنه كل ميت، ألا وهو سؤال الملكين له ما دينك وما الكتاب الذي أنزل إليك أو جاء به هذا الرجل. وقوله حي على الفلاح، حي على الفلاح دعوة إلى الفوز والنجاح، وأنه يربح ويكون من أهل النجاة، وهذا في ضمنه الإشارة إلى يوم القيامة وأهواله، وأن ثمة حساب ومحاسبة وجزاء، فمنهم الناجح ومنهم الخاسر. ففي الأذان دعوة إلى الفلاح بمعنى الربح والنجاة، وهذا في ضمنه أن العبد متعرض لاختبار يختبر فيه، فإما ينجح وإما أن يرسو، ومصداق ذلك قوله تبارك وتعالى فمن زحزح عن الجنة وأدخل فمن زحزح عن النار فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا حقيقة الفوز، أن تزحزح عن النار وأن تدخل الجنة، فعند ذلك يكون فائزا، وإلا فهو في خسران مبين، كما قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان في خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقوله حي على الفلاح في ضمنه الإقرار والإيمان بيوم القيامة، وأن ثمة أهوال، وأن ثمة جزاء ومحاسبة على الأعمال، وأن فيه يوم الدين وفيه حساب وفيه بعث ونشور وملاقات للرب عز وجل عند الله تعالى، والقضاء بين الناس فيما قدموا من أعمال وأقوال واعتقادات ونحو ذلك. حي على الفلاح، حي على الفلاح، ثم عودة على بدء، وهو الإقرار بتوحيد الله عز وجل، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذه معان سامية وعظيمة دلت عليها ألفاظ الأذان، ألفاظ الأذان، وقد تضمنت الأصول الثلاثة التي يسأل عنها كل ميت إذا مات وخلي بينه وبين عالم البرزخ. وكذلك الإقامة قد تضمنت مثل هذه الألفاظ، ويزاد فيها قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، إشارة إلى أنه قد شرع في أدائها وفي البدء فيها، ففي الإشارة إلى من يحضرها وأنها قد قربت. وأما مشروعية الأذان وكيف بدأ، فهذا جاء في الحديث في عند أبي داود النسائي، وهو حديث صحيح وأصله في الصحيحين، ولكن الإشارة إلى القصة بتفصيلها إنما جاء عند أصحاب السنن، وذلك من حديث عبد الله بن زيد ابن عبد ربه حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وهو غير حديث عبد الله بن زيد صاحب الوضوء الذي مر معنا في كتاب الوضوء، فهم اثنان: عبد الله بن زيد بن عاصم المازني صاحب حديث الوضوء وصفة الوضوء، وحديث أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه شيء في الصلاة، وحديث صفة استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حديثه، وهذا هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري. وأما صاحب الأذان فهو عبد الله بن زيد ابن عبد ربه، وبعضهم أخطأ فجعل هذا من الآخر، جعل هذا والآخر، فجعل الاثنين واحدا، وسمى صاحب الأذان بتسمية صاحب حديث الوضوء والشك في الطهارة والاستسقاء، والصواب أنهما اثنان، والفرق بينهما في الجد، فهذا ابن عبد ربه والآخر ابن عاصم، كما أنهم كل منهم مازني ولكن تختلف بطونهم، فهذا من بطن وقبيلة غير الآخر. هذا صاحب الأذان يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم للأذان وكيف يجمع له الناس، فشاور الصحابة فقالوا نشعل نارا، قال ذاك فعل المجوس، قالوا نتخذ ناقوسا، قال هذا فعل النصارى، قالوا نتخذ بوقا، قال هذا فعل اليهود، قال نركز راية إذا رآها الناس جاءوا، فلم يقبل ذلك صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن زيد: فرجعت مهتما لأمر الأذان فنمت، فرأيت فيما يرى الرائي أني مررت على رجل بيده ناقوس، فقلت: ألا تبيعني هذا الناقوس؟ قال: ولما؟ قال: ندق عليه فيجتمع الناس للصلاة. قال: أولا أدلك على خير من ذلك؟ قال: وما؟ قال: تقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي الفلاح، حي الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم تأخر إلى الخلف إلى وراء قليلا فأعاد وزاد في قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، وجعل التكبير الأول ثنائيا: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: فمررت برجل آخر وبيده بوق، فقلت: ألا تعطيني ذاك؟ قال: ولما؟ قال: ندعو به الناس للصلاة. قال: أولا أدلك على خير من ذلك؟ فأعاد عليه نفس الفعل وهو الأذان ما نفع، فأفاق من نومه. قال: فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: إنها لرؤيا حق، مر بلالا أن يؤذن بذلك فإنه أندى منك صوتا. فجعل عبد الله بن زيد يلقن بلالا الأذان، وبلال يؤذن لأنه أرفع ويعني أهيا وأحسن منه صوتا. فسمع عمر رضي الله تعالى عنه ذلك فخرج يجر إزاره مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل فذكر له، فقال: والله يا رسول الله لا رأيت مثل ما رأى. فكان هذا سبب مشروعية ماذا؟ الأذان، سبب مشروعية الأذان. ليس المراد أن الشرع يؤخذ بالرؤية، فإن الرؤية ليس من أدلة الشرع عند جمهور العلماء، وبالأخص بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو أنه واحد عمل عملا ما، أو أراد حكم مسألة ما، فرأى فيما يرى الرائي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء أو عمر بن الخطاب أو بكر الصديق أو فلان من العلماء من مالك أو أحمد أو حنيفة الشافعي أو غيره، فقال افعل كذا، فهل يعتد بتلك الفتوى؟ ما يعتد بها. هل يستأنس؟ نعم قد يستأنس، لأن الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، وقال صلى الله عليه وسلم لم يبق من النبوة شيء غير الرؤيا الصادقة أو الصالحة، لكن تكون دليلا شرعيا لا، وإنما قد يستأنس بها، قد ماذا يستأنس بها. ومثل ذلك ما جاء في الحديث الصحيحين ومر معنا حديث ابن عباس أن الرجل جاء إليه وقال يا رسول الله إن رأيت فيما يرى الراعي أنه يقال عمرة في حجة، أي إشارة التمتع، وكان ابن عباس الحديث رد على من منع التمتع فقال سنة نبيك صلى الله عليه وسلم أو كما قال. فالرؤية ليست دليلا شرعيا ولكن قد يستأنس بها. أما هنا فعبد الله بن زيد ذكر ما رأى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذه رؤية حق، إذن جعلها دليلا شرعيا في هذه الجزئية كان بماذا؟ بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. فالدليل الشرعي هنا هو إشارة النبي صلى الله عليه وسلم على بلال أن يؤذن بهذا الأذان، أن يؤذن بهذا الأذان، فيكون مشروعية الأذان من فعله صلى الله عليه وسلم من قوله عليه الصلاة والسلام وإشارته على بلال بأن يؤذن، ومن إقراره لما ذكر هذا الصحابي في ماذا؟ في رؤيته، لا أن الرؤية دليلا شرعيا. فهذا هو سبب مشروعية الأذان. وأما الفاظ فسيأتي في الأحاديث التي ذكرها في الباب. ومما يتعلق به أيضا أو بألفاظه الحذر من الخطأ في بعض الألفاظ، ومن ذلك مد همزة الله، هذا خطأ فادح، فلا يجوز أن يقول الله أكبر، لأن هذا قد أخرجه إلى حال أو حد الاستفهام، كأنه يسأل هل الله أكبر أو لا، لما يقول الله أكبر، يعني مثل ما تقول أزيد حاضر، أزيد عالم، سؤال الله أكبر، تقت الهمزتين فمد إحداهما، فمد الأولى وجعل الثانية حرف مد، الله أكبر، هذا خطأ فادح. الثاني زيادة ألف بعد الباء من أكبر، أكبر، فيصير جمع كبر أو كبر وهو الطبر. الثالث يعني الخطأ في الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، الهاء بعضهم لا ينطقها فيقول حي على الصلاة، هي النار والعياذ بالله، تدعو الناس إلى النار، الصلاة يعني وسيصلى سعيرا وهي النار، فإسقاط الهاء من الصلاة خطأ فادح. هذا الرابع. الخامس أو لا غيره إبدال هاء الصلاة حاء، حي على الصلاح، وهذا خطأ، وإنما هي الصلاة أو الصلاة بالهاء. ومن الخطأ أيضا عدم تحريك الراء من لفظ أكبر، الصواب أنه يحركه بالضمة لا بالفتح ولا بالسكون، الله أكبر الله أكبر، يقول الله أكبر الله أكبر خطأ، أو الله أكبر الله أكبر خطأ. فهذا ما يتعلق بألفاظ الأذان ينبغي أن يعني يتنبه لها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الباب أربعة أحاديث. ذكر ماذا؟ أربعة أحاديث. أولها حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى أنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. أمر بلال رضي الله تعالى عنه أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. والحديث يعني في أحكام لعلنا نتركها لدرس قادم إن شاء الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين.